تعتبر قاعدة رأسية لا إشكال فيها. لكن الذي يحمل أنه العلم عندما يقولون الطريقة الأولى نفسر القرآن بالقرآن، ثم يقولون الطريقة الثانية فإن عياد ذلك منتقل إلى السنة، الذي يحمل أنه لا علم ذلك قائم على الاستقراء كيف بمعنى لا نظرنا إلى ما يحتاج إلى بيان وتفسير في القرآن ووجد بيانه في القرآن نفسه، فإن السنة لا تخالف ذلك. ومتى يكون الإشكال؟ متى يكون الإشكال؟ إذا كانت الآية في القرآن تحتاج إلى بيان في القرآن نفسه والسنة مخالفة أو مقيمة أو تحتاج إلى ذلك ليس ما بينه سنة، فلأن الأمر بني على الاستقراء، استقراء أهل العلم الأمور التي تحتاج إلى بيان في كتاب الله ووجدوا بيانها في القرآن المسلمين، هذا النوع ما تجد له قيد أو بيان في القرآن السنة لعل الأمر كذلك. فهذا لا يخالف القاعدة التي أن ننظر أثار الإيمان في القرآن والسنة لعل الأمر كذلك. لكن كما قلت أنا الصح هو نظر اجتهاد احتاج قبل اثباته اجعله كلاما معتبرا محققا لا بد من عرضه على اهل العلم، والا هذا الكلام كله والخلاف الحاصل هذا كله يعني رفض المحاضره. في النتيجه نظرنا في القران اذا لم يجد بيانا في القران بعدين نظرنا في السنه الذي جاي واحدة إذا بدأ الابتداء بنظر القرآن والسنة معا نخرج إلى مدينة، إذا بدأ القرآن ينتهي إلى المدرسة ينتقل إلى مدينة السنة مدينة يتذكر واحدة. فمن جهة يعني الأمر لا إشكال فيه، والخلاف هو الضيق فقط في تشريح القاعدة الأصلية وكيف تحمل يعني هذا الكلام يعني ويوافق القاعدة الأصلية. إذا طريق الأولى مفسر القرآن بالقرآن، طريق الثانية قلت فيها رحمه الله فإن عياذ ذلك فعليك بالسنة فإنها جامعة للقرآن المفضيحة لله وضوابط البين، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. لأن السنة كما قلنا دلالة القرآن على وجود تأتي مثلا يعني مقيدا لمطلقه يعني مخصصا لعامه ونحو هذا وتأتي كذلك مؤكدا وتأتي يعني بالإحكام يعني مستقلة إلى غيره، لكن جاء السبيل يعني كما قلت عند أو ذلك له السنة. ولذلك أثر عن كثير من السلف أنهم كانوا يقولون لإيضاح أن السنة مبينة للقرآن، ورد عن كثير منهم أنهم كانوا يقولون السنة قاضية على القرآن. ما السنة قاضية على القرآن؟ هذا ما تعني لا ننظر في كتاب الله أبدا، وإنما كانت قاضية لأنها ليش؟ المبينة لأن القرآن الذي قرر به القواعد العامة، وهذا ذكرناه في الحصص الأولى لتوحيد هذه المقدمة، ونقلت لكم كلام الشاطب من الموافقات حول هذا الأمر، واستدل من استدل على هذا الأمر كما ذكر الشاطب رحمه الله وذكرت هذا بحديث عائشة مما قال كان خلقه القرآن، فالنبي أسمى الذي أقام الدين فخلق القرآن، فهذا يدل على أن القرآن تشمل على ماذا؟ القواعد العامة والأسس والكليات، فهذه تحتاج هذه الكليات هذه القواعد العامة وهذه الإجماع تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى روايات. فالمبين هو السنة، المبين هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشافعي رحمه الله كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، فإن الله تعالى قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر

قد يعترض على هذا الجدل مثلا انه لم يأتي شيء صريح من المتقدمين وان كان ورد ذلك في خصوص الاسلام، لكن الى هو ان يتكلم هذه مساله دوليه تحتاج الى كثره طلبه بدون يعني راي تفسر كما قال الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين فرعه المقدمه لموقف الحديث قال وقال بعضهم كذا وسمع بعضهم ذلك وقال الكلام كذا العلم هذا مسألة ردها هكذا يتكلم اهل العلم هكذا يتعامل اهل العلم مع تحليل العلم. المهم يقول ابن القيم رحمه الله كيف يتوقف اصحاب معاذ بالعلم والدين والصبر والصدق بالمحل الذي لا يخبر ولا يعرف في اصحابه منهم متهم ولا كذاب ولا مجروح بل اصحابه من افاضل المسلمين وخيارهم لا يشك اهل العلم بالنقل بذلك. كيف قد رحمه الله كيف هو شعبه حامل لولد هذا الحديث وقد قال بعض جمله الحديث اذا رايت شعبه في اسناد الحديث فاشد بيديك به. قال ابو بكر الخطيب وقد قيل ان عباده بن يزيد رواه عن عبد الرحمن بن غانم عن معاذ وهذا اسناد متصل هذا مهم هذا من أبو أبي بكر الخطيب قال وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة على أنه العلم قد نقلوه احتجوا به. تذكرون البحث الحديث إذا اشتهر يغني عن إسناده تذكرون وقلت لكم آنذاك هذه كقاعدة مسلمة عند أهل العلم لكن قد يحصل النزاع في أي في فرد في حديث أقعد من ذلك حديث اشتهر ونقله العلم طيب لكن يعني واحد الحديث قد يغفر من الله ونية الشيخ ذكرت في مثلا لما تكلم عن القاعدة والشيخ يشبه في هذه القاعدة لكن قد يناسب في بعض الأحاديث لا يظهر أنها ترجع إلى هذه القاعدة. المهم يقول هنا على أن ابن العلم قد نقلوه احتجوا به يعني أراد أن يقول أنا احتج بقضية الحديث فرد نجاح إسناده لما قال ونجاح نجاح إسناده قلت على تراثه يعني أو تراثه تبني عن ذكري إسناده هذا فينص على يصرح به ابن القيم بعد قليل. يقول هنا على أن أهل العلم قد نقلوه احتجوا به فوقفنا بذلك على صحته إن ذهب كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد وقوله في البحر وطهر الماء والحيل ميتته وقوله في الدكتور المتدايعان بالسنة والسلعة إلى غير ذلك في أربعة أحاديث التي يعني اشتهرت. قال وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من زيادة ابن القيم لا تثبت أو كلام الذي نقله ابن القيم عن أبي بكر الخطيب لا تثبت من زيادة الإسلام ولكن ما تلقته الكافة عن كافة غنوا بصحتها عندهم عن طلبة الإسلام لها ولا أفره ابن القيم. فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلبة الإسلام له انتهى كلامه. ثم قال ابن القيم عقب ذلك وقد جود النبي عليه الصلاة للحاكم ان يجتهد غيره وجعله على خطيه يجتهد غيره اجرا واحدا اذا كان قدرهم على الصلح سوى كذلك. ابن القيم رحمه الله لما نقل كلامه هذا الكلام يدل على ان الكلام عنده او الحديث عند غيره مقبول ثابت يحتجون به. شيخ الاجابه رحمه الله في سلسله الضعيفه في المسجد الثاني اقال وإذهب الإمام الأزهري رحمه الله حول هذا الحديث قال الكلام جدا لا يمكن أن نقرأ كل ذلك نقرأ بعضها. أول شيء حكم اعتقاله مرتضى قال هو مرتضى ثم تكلم على ما نص عليه يعني ما وجه هذه النكرة تكلم على يعني الأمر هذا مجال الإسناد والجهالة الموجودة في هذا الإسناد ونقل كلام أهل العلم في هذا ورد على ابن القيم تعقب الشيخ عزام رحمه الله إلى ابن القيم رحمه الله وتعقب غيره ممن يرون صحة هذا الحديث كلا ماذا إن كنا نقرأ الكلام كامل. المهم تقريبا في النهاية كلام الشيخ قال الشيخ هنا رحمة الله عليه وجملة القول أن الحديث لا يصح الحديث الآن كيف عندنا الآن من صحة 283 هنا عندي الآن 285 باقي الشيخ يتكلم عن الحديث. يقول الشيخ وجملة القول صحة 285 يقول وجملة القول أن الحديث لا يصح إسناده بجد الثاني وجهل تراويه الحارث بن عمرو، فمن كان عنده من العلم بهذا العلم الشريف وتبين من ذلك بها، والا فحسبه ان يتحدث. يعني اذا كان عنده علم راي يحكم على الرسول وغدا يحكم على ان الحديث لا يصح من جهه الاسلام، والا فحسبه ان كان عنده علم يكون تشرع بين الاخبار، والا فحسبه ان يحضر اسماء الائمه الذين تفرقوا بغيره. يعني الشيخ الالباني ما يعني تفرد بالكلام على اسباب هذا الحديث بل من ذلك كلام. قال وإما تحسبه أن يستحضر أسماء الأئمة الذين صرحوا بالضعيفين فيجب الشك من قلبه، وها أنا لا أفرضها وأحرمها إلى قراءة القرآن. يقول أولا البخاري في العقيل دار القصيم في الحزم ابن الخفاية ابن جودي الذهبي السبكي ابن حافظ، كل هؤلاء صرحوا بأن الحديث ضعيف من جهات الإسلام. هل هذا يعني أن هؤلاء المقرين ما عندهم أن الحديث لا يقبلوا من جهة المعنى؟ الله أكبر، يعني فقط هذا كلام لماذا؟ كلام لأنه قد يكون الحديث كذلك من جهة إسناده نرى، لكن إذا ترخص الأمة بالقبول تريد أن ينقص ويتبر ويصحح نعم، لكن من جهة السند هذا هو الكلام. ثم قال الشيخ الألباني بعد ذلك كل هؤلاء وغيرهم ممن لا تحضرهم قد ضعفوا هذا الحديث ولم يضل بإذن الله من اهتدى بهديهم، كيف هم أولى الناس بالقول المقصور هم قول لا يشقى جيشهم. ثم قال الشيخ الألباني هذا ولما أنكر ابن جوزي، هذا في ذلك كلام بإذن الله، هذا ولما أنكر ابن جوزي صحة الحديث أتبع ذلك بقوله وإن كان معناه صحيحا. هذا من الشجاعة من الله، يعني تكلم على إسناد هذا الحديث ولا يصح، لكن جاء معنا قال الشيخ الإباني رحمه الله ما ارتضى هذا الكلام. هذا الكلام قال من الحديث صحيح وسلم ليه جاءت الإسناد خلاص، يعني الشيخ ضحى ذلك ووصل إلى ما وصل إليه ابن جوزي وغيره، لكن جاء معنا كذلك الشيخ ما ارتضى أن الحديث صحيح. موضوع عدم ارتضاء الشيخ هذا الإشكال اللي مرة معنا قال الحديث فيه إيه في داء من القرآن، ثم إذا كذلك لم يزين تنتقل إلى السنة، الشيخ الألباني قال هذه متى؟ لأن في ذلك أن هي القاعدة المعروفة من داء القرآن مع السنة في النظر في داء، هذا هو الذي حرم الشيخ على حكم الحديث لماذا؟ بالنكرة. الشيخ تأكد كما قلت له ابن جوزي فقال الشيخ فأقول هو صحيح المعنى أي الحديث فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النصر، يعني واحد يستعمل الحديث لكن معناها كاملة، يقول الشيخ رحمة الله عليه فأقول هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النصر، وهذا مما لا خلاف فيه ولكنه ليس صحيح المعنى عندي. هذا هو وله أن يقول ذلك رحمة الله عليه، وليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتسليم السنة مع القرآن وإن ذلك إياه معه من جهة الاجتهاد منهما، فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود نص في الكتاب والسنة فكذلك لا يؤخذ بالسنة إلا إذا لم يجد الكتاب، وهذا الفرق بينهما مما لا يكون به مسلم، بل يوجب النظر في كتاب السنة معا وعدم التفريق بينهما لما علم بأن السنة بمنزل القرآن وتقيم مطلقا الصعوبات وهو معلوم، ومن رام الزيادة في بيان هذا فعليه برسالة من جهة سنة الإسلام وبيان أنه لا يسقط عن هذا القرآن وهي مطبوعة وهي الرسالة الرابعة من رسائل الدعوة السلفية، والله ولي التوفيق. انتهى كلام الشيخ حول هذا اخر ما ذكره الشيخ رحمه الله حول هذا الحديث. الشيخ كما قلت الشيخ محمد صالح التيمين رحمه الله عليه يعني ما ذكره شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وما ذكره ابن القيم وكثير من المتاخرين قبل الحديث من جهه المعنى قبل الحديث ك يعني زنوي السنة أبو بكر العربي رحمه الله عليه في آخرين منهم، كذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله المقدمة يشير أنه نقل كما قلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ ابن عثيمين كلامه حول هذا الأمر يقول الشيخ رحمه الله تكلم بعض العلماء على هذا الحديث وضع فيه، لكن المؤلف ابن تيمية رحمه الله يرى أن إسناده جيد وهو الظاهر. قال لا لا يقول شيخ ابن عثيمين هذا هو الظاهر، لأنه يوافق القاعدة العامة في الشريعة أن الإنسان يحكم بكتاب الله فإن لم يجد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن في السنة أشياء ما تصلها القرآن ولا تجدها ظهرت في القرآن فلا بد من الرجوع إلى السنة. وهذا هو السنة الذي اشكال أما إذا كانت لا في هذا ولا في هذا فتسمي يجتهد ويجتهد وإياه، ليس معناه أن يحكم بغيره، لكن معناه أن يجتهد بذكر الواقعة والحديث على نصوص الكتاب والسنة. وبهذا يكون هذا الحديث مطابقا للقواعد العامة في الشريعة، في الشريعة الطرق قال شيخه رحمه الله الذين ضعفوه ظنوا أن قوله فإن من يجتهد سنة رسول الله أن السنة تكون في مرتبة متأخرة، وظنوا ايضا بدعية الشيخ مع ان ظهر الادوار متاخره، لكن الشيخ اول حديث. وظنوا ايضا ان قوله اي اجتهد رايك يعني احكم بالراي وليس بالدليل. اذا الشيخ رحمه الله عليه كلام علمي، ما لا الا قول من قال بان الحديث ثابت في هذه المنطقه وجاب الاسناد، ثم اشار الى الذين ضعفوا وانه له النظر والذي قال كذا وختم كلامه رحمه الله عليه. وكل هذا كل من باب يعني فائده يحسن يعلم الطلاب ما يدور حول هذا الدين، ولكن طبق الثلاثة من جهه يعني النبيله هي واحده طبق فرض البناء في القران بالكفر قبل ان ينظر الى السنه، اما ان يجي او لا يجي، فهمنا؟ ثم بعد ذلك ينظر الى السنه، فدائما ما تكون لا تكون من لديه واحده مع انتباه الى ذلك المنخفض الذي لا حل له فالاستقراء، لكن كما قلت هذا الامر احتاج الى عرضه على اهل العلم فيوافقون في ذلك، فالعلم عند الله. بعد ذلك ابن سينا رحمه الله انتقل الى تفسير القران باقوال الصحابه، يعني هذا الطريق الثاني. الطريق الاول في القران بالصحابه، الطريق الثاني في القران بالصحابه، الطريق الثاني في القران والصحابه. هذا هذا الموضوع هذا نبدا في المحل قضيه في القران بالصحابه او قبل الصحابه، نعم هذا تذكرون لما تقول لكم كلام يناظر فيه رسول الله كلام البخاري، يعني ان في الصحابه القران اما انه سمعه من النبي عليه السلام او سمعه من ليس له النبي عليه السلام او فهم ذلك تذكرون، يعني ذلك البحث هو هذا الذي يصحنا في هذا الموضوع فلا نفيد بذلك. المهم يقول ابن سينيا هنا وحينئذ اذا لم تفسر في القران ولا في السنه رجعت في ذلك الى قول الصحابه فان ادرى بذلك لما شاهدوه من القراء، كلام السنه كما تقولون على حسب ما تذكرون ان كنتم تذكرون، فانه ادرى بذلك لما شاهدوه من القراء والاحوال التي تخص بها ولما له من الجهل التام والعلم الصحيح والضلال. هذا يعرف بهذا والعلم الصحيح والعمل الصالح لا سيما علمائهم كبرائهم الائمه الاربعه الخلفاء الراشدين والائمه المهديين مثل عبد الله بن مسعود. وكما قلت هذا قد مضى معناه. قال الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا ابو كريب قال انبانا جابر بن نوح انبانا الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال عبد الله بن مسعود والذي لا اله الا هو لا نزلت ايه من كتاب الله الا ونعلم فيما نزلت واين نزلت ونعلم مكان احد اعلم ولا اعلم مكان احد اعلم في كتاب الله مني تناله المطايا لها فيه. انتبهوا لواحد الكلام هنا مهم جدا، كلام عبد الله بن مسعود يقول والذي لا اله الا هو لا نزلت ايه من كتاب الله الا ونعلم فيما نزلت. قد يقول قائل هل كل ايات القران نزلت بسبب؟ الأكثر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأكثر، وكما ذكر هذا الحامدي وغيره من أهل العلم، تجد بعض الآيات نزلت بسبب لكن أكثرها نزلت بسبب. طيب الشاهد أن ابن تيمية أورد هذا الحديث أو أورد هذا الأثر ليدل على ماذا؟ على فقه الصحابة بكلام الله عز وجل وأنهم هم أهل لقبول قولهم في كتاب الله. قال وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان رجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابن عمر هم مع الناس الدروس الأولى من أزناد سلمان عبد الله بن مسعود من أعناد الصحابة، ثم بعد ذلك ما ذكر المرسلين هذا كله يعني أذكر لكم قبلاء، يعني هذا الاستعذار غالبه يعني المعاني العامة له ذكرتها. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار بن وكيع بن سفيان عن مسلم قال عبد الله بن مسعود

لهذه بلاد المرأة. وبهذا استدل العلماء على جواز رواية الحديث الضعيف وضعيف عنه. هذا رياء بعض العلماء تجد هذا الأمر هذا على خلاف بإذن علم في تشريف الإنسان. المهم قال الثالث ما هو سكوت العلوم، لأنه يعني قال يحدث عن بني طائف مثل ذلك وهذا يجوز. بدأوا لا حديث ضعيف جدا ولكن الفضائل لا. قال وسلم أو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فنؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا تجد فيه تعود إلى أمره. كأننا إذا أردنا أن نفسر على تفصيلا فهل هذه الفرعيات لا تكفي فيها من شيء نحتاجه فيه في ديننا، نحتاجه في ديننا. ثم قال ابن تيمية رحمه الله ولهذا يختلف علماء الكتاب في مثل هذا كثير في علم هذا التصنيف لدار هذا القبيل وغالب ذلك مما لا فائده فيه نصبرا موضوعا يقول ولهذا يختلف علماء الكتاب في مثل هذا كثيرا ويفتي عن المسلم خلافا بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذه في مثل هذا لا اصحاب الكهف كره هذه مر معها روح ولو نوت بهم واعتزلهم وعصبوا سمعي شجر كانت اسماء الطيور التي احيا الله تعالى ابراهيم وتعين البعض الذي ضرب به القتيل من البقره ونوح الشجر التي كلم الله منها موسى الى غير ذلك مما ادهمه الله تعالى في القران مما لا فائده لدينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. وادع لك ذكرها بدروس التنظيمي في مصر مر معنا في هذه المقدمه. ثم قال ابن سينا ولا نقل الخلاف عنهم في ذلك الناس كما قال تعالى سيقول ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجلا بالغيب ويقولون سبعة. هذا بتتهم تتهم حيانا تتعرف عند بعض الطلاب تقول لي انت القول الذي تحسن عنا تسأل عنه ولا تبحث عنه، هذا لا يعني انه لا يجوز حكايته الفرق هذا باء هذا باء. وكلام شيخ الاسلام في ابن تيميه هنا واضح جدا قال يجوز لكن يستدل بالايه لان الله تعالى حكى فيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم يقولون خمسه سادسهم كلبهم بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم. المراء هو النوع الجدال الجادع على مثل هذه الامور هذا خلاف طرف، اما مجرد الحكايه هذا لا اشكال فيه فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تكتفي فيهم من محل. هذه الايه استدل بها العلماء يعني لا ينبغي ولا يجوز الجدال والمراء في الامور التي تشتهى عامة التي تعرف عند بعض اهل العلم بخلاف طرف. قال ابن تيميه فقد استمرت هذه الايه الكريمه على الادب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا بكل اختصار. فبالتالي كل هذه المعاني قد مرت معنا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتحريم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنه بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته إذ لو كان باطلا رده كما رده. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدته لا طائلة كتاب لا طائلة كتاب فيقال في مثل هذا قل ربي اعلموا بعدتهم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه. فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة أي لا تجد نفسك فيما لا طائل كتاب وأسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا من الغيب. ثم قال فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وهذه قاعدة الخلاف يعني في الإسلام الكيمياء على المسائل المختلف فيها لا بد يعني الإنسان أن يعرف خلاف العلم. ولذلك يقول أهل العلم كتب الفقه لا يشم رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف لا بد. قال فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن يردها على الصحيح منها ويظهر الباطل وتتر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يكون من ذلك. لأن لما نذكر الخلاف غالبا ما ينبغي وهذا هو الواجب أن يبين الحق من الباطل وأن يرجح الراجح أو يبين الراجح عن من المرجوح لا بد من هذا وإلا أن يصوب الخلاف هكذا هي في الأمور التي يعني لا أثر لها من جهة العمل لا بد. أما الأمور التي لها أثر من العمل لا بد من الترجيح إلا إذا توقف الذي يعني ساق الخلاف باعتبار أنه لم يظهر له في أداء أمر. لكن جاء الأجل الأجل لا بد أن يبين الصواب ولا بد أن يبين الراجح. تقول بسيمية وتذكر فائد الخلاف وثمرته لئلا يكون النزاع والخلاف فيما لا فائدة فيشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة تقول بسيمية فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ما فهو ما إذ قد يكون الصوت الذي ترك أو يحكي الخلاف ويطلقه ولم يجزئ على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عمدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب صلة ما لا فائدة فيه تحت أقوال التحديد المصدر ويرجع حاصله إلى قول أو قول معنى فأعقد على هذه الفائدة يعني بمثل أنه الاختلاف اللي حاصل بين سلف التفسير كنا غالبه خلاف تنوع فكثير من يذكرون الخلاف السلف هو خلاف تنوع في آية ويجعلون ذلك من الخلاف اللي هو متعارض فهذا يدل على قلة الفقه يلزم هذا الذي يلزم يقول في كتاب الدنيا. أما ما عدا ذلك فلا بد من ذكر ذلك وبين هذا القول يقدم هذا القول مع بيان الراجحي وبيان الصائم من هذه الأقوال. يقول الدنيا أحد أقوال متعددة لفظا ويرجع حاصل إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر مما ليس بصحيح فهو كذلك في ثوبي زور والله الموفق للصواب. للآخر يعني كل هذا الكلام يعني قد مر معنا كما قلت يعني الفائدة الجديدة هنا قضية يعني ذكر الخلاف وأن هذا الأمر من الأمور التي لا بد للدارج ولذلك ما قلت لا يتم رائحة الفقيمة من علم الخلاف بين أهل العلم لا بد أن ينظر الخلاف بين أهل العلم حتى تتحرر لك المسألة تحريرا فالنعم الأصل هو النظر في الكتاب والسنة لأن بالنظر في الكتاب والسنة بذلك نحرر. لكن الخلاف الحمد لله الخلاف بين أهل العلم نقف يعني بسبب ذلك عندما ذلك أهل العلم ودي من الأمور التي ينبغي أن يدعي إليها طالب العلم أن يفهم ذلك العلماء في تسميه المسائل وتصور المسائل. إذا هذا الكلام هذا الفائدة الجديدة هنا وإن الفائدة الأخرى الأخيرة قد مرت معنا. الفائدة الجديدة هنا معرفة الخلاف وأهمية معرفة الخلاف. سأذكر لكم شيئا من أقوال أهل العلم في هذا وبهذا نختم هذا الفصل. هذا كتاب تهذيب المسالك في نصرة بن هاري مالك على مسجد الأمير بن فاطمة في مسائل الخلاف لدى الحجاج بن دون الفندلاوي رحمة الله عليه. المجمل الأول قبل أن ندخل في المسائل الفقهية ذكر مباحث عظيمة جدا منها قال المبحث الثالث فوائد معرفة الخلاف فوائد معرفة الخلاف الفقهي. إن الخلاف الفقهي المحتج به والواقف من أهله في محله بشرطه يعتبر من أهمية مما لا يعتبر من الجهل به وهذا ترى شيئا من ذلك. ثم بعد ذلك أورد بعض الآثار أو بعض كلام أهل العلم يدل على أهمية معرفة الخلاف. بقى طالب العلم الدارج من العامي ما لم يجب كلمة. قال ابن ابن ثلاث لا ينبغي أبو الله لا ينبغي لمن لا يعلم الاختلاف أن يفتي ولا يجوز لمن لا يعرف الأقاويل أن يقول هذا أحب إليه. إنما يجوز لمن دليا لا تعرف الخلاف قل دليا وظهرني وأني ما يعرف أشهد أن لا إله إلا الله. ويقول الشافعي رحمه الله في رسالته الجاهل باختلاف العلماء ومأساه أقاويلهم لا يعرف فضل ما يصير إليه على ما يصير. ويقول الرسل بداية ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائل وفهم أصول الأسباب التي أوجبت اختلاف الفقهاء فيها أن يقول في نازلة نازلة من النازل، أعني أن يكون الجواب فيها على مذهبي فقيه فقيه من فقهاء الأنصار، أعني في مسألة واحدة بعينها هذا في هذا الانتقال، وذلك إذا دخل عنه في ذلك السواء. فأما إذا لم يكن عنه في ذلك السواء ولم يبلغ ذلك النار في هذه الأصول فيمكن أن يكتب الجواب بحسب أصول الفقيه الذي في على مذهبه بحسب الحق الذي يؤديه إليه اجتهاده، وهذا اجتهاد في الشعر، وهذا لا تزعم معرفتي ذاته بالعلم. ويقول الإمام النووي رحمه الله في مقدمة كتابه المجموع المجموع تحكيمه الزاد، واعلم أن معرفة مذاهب السلف بأدلته من أهم ما يحتاج إليه، لأن اختلافه في فروع رحمة وبذكر مذاهبهم بأدلته قد متمكن المذاهب على وجهها، والراجح من المرزوق ويصدق له ولغيره مشكلات تظهر له الفوائد التي في معرفته أو فوائد معرفته لا، وتظهر له الفوائد التي فات ويتدرب الناظر فيها بالسؤال والجواب ويتفتح ذهنه ويتميز عند ذوي البصائر والأداب ويعرف الأحد الصحيح من الضعيفة والدلائل الراجحة من المرجوحة ويقوم بالجمع بين الأحد المتعارضات والمعمول بظاهرها من المغولات ولا يشكل عليه إلا أفراد من النادر. وقال القرافي في الزخيرة وقد آثرت التنبيه على مذاهب المخالفين لنا من الأئمة الثلاثة رحمهم الله ومأخذه في كثير من المسائل تكميلا للفائدة ومزيدا في الاطلاع، فإن الحق ليس محصورا في جهة محصورا في جهة، فيعلم الفقيه أي من هذين الإقوى بالتقوى وإعلام بالسبب الإقوى. انتهى كلامه رحمه الله إلى غير النقل، يعني كلام كثير والكلام مشهور في كتب العلم تدل يعني على اهميه معرفه الاختلاف. نكتفي بهذا قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم والله تعالى قبل الخروج. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات اهل القران بالمملكه المغربيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.